على طالب العلم أن يكون متحليا بالمعاملة الحسنة، إن عامل عامل بصدق وبيان دون كذب ودون غش، بل يكون أصدق ما أصدق الناس، ويكون أنصح الناس لعباد الله حتى يقتدي الناس به، لأن طالب العلم كما قلت لكم يتأسى به الناس وينظرون إلى أفعاله نظرة فاحصة شديدة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الحكمة في الدعوة إلى الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.